الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد كنا بدأنا بقراءة الحديث الموالي لحديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة وعرفنا المذهب الراجح في ذلك ثم إن المؤلف من حسن صنيعه ومن غزارة فقهه ومن جمعه الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد إلى بعضها لتكون دالة على فقه المسألة فإنه أردف حديث أبي أيوب السابق في قضاء الحاجة أردفه بحديث ابن عمر وهو حديث الحديث الذي يقول فيه رقيت سطح بيت حفصة فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة أو مستقبل الشام مستدبر الكعبة وقد وردت الرواية مقلوبة على العكس وأنه رآه في قضاء الحاجة بين اللبن أي بين الآجر أو الطوب أو الجذر رآه على هذه الهيئة وأنه لم ينحرف عن القبلة في استقبال ولا استدبار ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذا الأمر عندما كان في البنيان والغرض من هذا الحديث هو تعضيد القول بجواز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط عند قضاء الحاجة في البنيان وأن ذلك أي النهي مختص بالصحراء فإن كان الإنسان خاليا في الصحراء من غير بنيان وجب أن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها ببول أو غائط وأما إن كان في البنيان كما يوجد الحال اليوم عند الناس في مساكنهم وفي بلادهم فإن الأمر في ذلك جائز وقد قرأنا قليلا من ترجمة ابن عمر للتعريف به وبقيت وفاته فيما أحسب في الحصة الماضية فهو رضي الله عنه كما ترجم له المترجمون وكما يوجد في كتب الصحابة هو الصحابي المشهور برواية الحديث وحسن اتباعه والبحث عن الآثار والسنن النبوية وصيامه وقيامه وعتقه للرقاب وكثرة ولوعه بالحج والعمرة واستوقفنا هذا الأمر للإشارة إلى ما يتنازع فيه الناس من نهي بعض الناس عن الإكثار من العمرة والحج وأن الرجل يقول له لا تكثر من العمرة ولا من الحج ويجب عليك أن تعطي هذا المال للفقراء والمساكين وأن ابن عمر تمكن من أن يعمل بالأمرين معا وهو أولى وأكمل وأجمل وأحسن وأوفق أن يجمع بين أن يعتق الرقاب وأن يتابع بين الحج والعمرة فالحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن كفارات لما بينهن وقد تقدم الكلام على هذا الحديث أثناء شرح بعض الأحاديث ووفاته رضي الله عنه سنة 73 أو 74 توفي وقد جاوز 80 سنة فهو ابن 60 أو 85 سنة حسب ما ذكرت الروايات وقد حصل له في آخر عمره أنه كان يتقدم الحجاج في المواقف وغيرها كان يتقدم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي وصفه المجرحون من علماء الحديث وتجدون ذلك واضحا في ترجمته قالوا الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المبير، هذا وصفه في كتب الجرح والتعديل، هكذا وصفوه. وفي ذلك تعريف بما كان عليه من ظلم وتعسف وقهر وإلزام وسلب، فوصفه العلماء بما يستحق الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان جبارا في زمانه. كان ابن عمر يتقدم الحجاج في المواقف وغيرها، وقال له وقد خطب يوما فأخر الصلاة، قال له ابن عمر إن الشمس لا تنتظرك، إن الشمس لا تنتظرك، فقال لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك. هذه الرواية إن صحت وثبتت وهي مذكورة ومشهورة ويوردها المترجمون، قرأناها في كتب متعددة من كتب التراجم، أن ابن عمر كان يناقش الحجاج وهو ديدن لبعض الصحابة حين يرون المنكر ويقدرون على تغييره باللسان، يغيرونه باللسان، وليس في ذلك فتنة ولا تأليب ولا تشنيع، فإن كان الأمر خاليا من هذه المعاني التي لا يستقيم بها خطاب النصح فإنهم يبذلون النصح. المشنع ليس ناصحا، المؤلب الذي يؤلب العامة على المخالف أو على المخطئ ليس ناصحا، والذي يفضح لا ينصح. فإذا خلت النصيحة عن هذه المكدرات واستقام أمرها كان تناصحا على في بابه مستقيما. هكذا كان الصحابة، نصحه قال له لما أخر الصلاة، قال إن الشمس لا تنتظرك، أي أنك إذا أطلت وأخرت الصلاة عن وقتها سوف تغرب الشمس وسوف نخرج الصلاة عن وقتها. هذا شيء إذا وجده الصحابي ينهى عنه. ونظيره ما ثبت في صحيح مسلم أن بعض بني أمية ماذا جعل في العيد، جعل الخطبة قبل الصلاة، وجعل صلاة العيد كصلاة الجمعة، مع أن صلاة العيد في السنة والشرع هي مخالفة أو معكوسة عن صلاة الجمعة، فالجمعة نخطب ثم نصلي، والعيد نصلي ثم نخطب، العكس باش كنبداو في العيد بالصلاة ولا بالخطبة؟ والخطبة هي الأخيرة، وصلاة الجمعة نبتدئ بالخطبة، تنبدأ بالخطبة ثم عاد تنصليو ولا لا بجد. الجمعة الصلاة اللي كتسبق ولا الخطبة؟ لا الجمعة الخطبة. وفي العيد لا خلوها في العيد، كنقلبوها اش كنديروا في العيد؟ نصليو عاد، كنصليو عاد. هاو تذكر راه حافظ مزيان، خا عطيو فرصة. إذن هي معكوسة. قام ابن سميتو من هو؟ لا مروان بن الحكم أو غيره كما في صحيح مسلم، قام فعكس فقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال له الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة. ففعل أبو سعيد مع بني أمية ما فعله هنا ابن عمر مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال له حاكم بني أمية قد ذهب الذي كان، قد ذهب الذي كان. ما الذي ذهب أو الذي كان؟ وهو أن الصلاة قبل الخطبة. قال قد ذهب الذي كان، إن الناس لا يجلسون لنا، هذا في صحيح مسلم، إن الناس لا يجلسون لنا، لأن الناس تصلوا وتخرجوا. وحتى اليوم موجودة هذه القضية، هذه في المصلى مجموعة من الناس هيك يصلوا كينصرفوا. والأكمل والأولى أن الصلاة لا تنفك عن الخطبة، الأولى. وصلاة العيد سنة مؤكدة أو واجبة على قول بعض أهل الظاهر وبعض المحققين يرونها واجبة، وأنها واجبة باعتبار السنة، والصلوات الخمس باعتبار اليوم والليلة. فلا مانع أن تكون الصلوات الواجبة باعتبار اليوم والليلة خمس صلوات، وباعتبار السنة صلاة العيدين، وباعتبار دخول المسجد تحية المسجد. هكذا قال بعض المحققين، فأدخل تحية المسجد في الواجبات وصلاتي العيدين في الواجبات. فنظيره في النصح هو هذا، لكن هذا يجب أن يكون نصحا. أما أن يكون المتسرع ناصحا في غير وقته فلا يستقيم، كما لو كنت مع بعض أهل الفقه والعلم والحرص على الجماعة، وجئت أنت ولم يؤذن العصر إلا بعشر دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، ويجي واحد يقول لك ما قاله ابن عمر للحجاج: إن الشمس لا تنتظرك، يطبقها في هذا المجال، في هذا السياق، ويقول لك يجب أن نصلي ويقيم الدنيا ولا يقعدها، ويثير الناس والبلبلة، وحدو واحد يوقف في الجامعة يهضر، الثاني كيهضر، الثالث كيهضر، صارت هذه ماذا؟ صارت فتنة، صارت فتنة. فيجب أن يكون النصح في بالي. ودليل ذلك أن ابن عباس أخر صلاة العصر قليلا، فقال له بعض الناس: الصلاة، الصلاة، يخاطب من؟ ابن عباس. فقال له ابن عباس: ثكلتك أمك أتعلمون الصلاة؟ هذا الجواب. ثكلتك أمك أتعلمون الصلاة؟ ويستحقها بعضهم حين لا يكون نصحه في سياقه وفي أوانه وعند حلول إبانه، ما يكونش في السياق، فيقال له: أتعلمنا الصلاة؟ ثكلتك أمك. وذلك أن المتسرعين يوجدون في كل زمان ومكان، المتسرعون، العجلون، العجلون يوجدون في كل زمان ومكان. إذن هذا ابن عمر ينصح الحجاج بن يوسف الثقفي، وثبت أن الحجاج كان يغلظ له القول أحيانا، كما في هذه المقولة: كدت أن أضرب الذي فيه عيناك، يعني قال له: كدت أن أضرب رأسك. هذا الحجاج يقولها. والحجاج ما هو موقعه؟ هل هو صحابي؟ تابعي، وليس صحابيا، إنما هو تابعي، والتابع هو من رأى الصحابي، وكل من لم يرى النبي ورأى الصحابي فهو تابعي. وله قصص مع الصحابة، له قصص مع أم الزبير، مع أم عبد الله بن الزبير. أمه من هي؟ أسماء بنت. لما صلب ومثل به وقالت مقولتها المشهورة لابنها المعروفة: إن الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها، وقد ورد في بعض الروايات. ولما جاء بعد ذلك هي طلبت أن تأخذ ابنها وأن تدفنه، ولها الحق في أن تتمكن من دفنه، ولا ينبغي أن يبقى مصلوبا. فلما جاءت إليه، جاء وهو يتكلم الحجاج، فقالت له أسماء رضي الله عنها: أما إنه قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيظهر في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي، كذاب ادعى النبوة، وأما المبير فلا أحسبه إلا أنت. قالت له هذا الكلام في وجهه، امرأة صحابية جريئة قائلة بالحق محتجة بالحديث النبوي مستدلة بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومطبقة له ومنزلة للحديث على ما يتنزل عليه الحديث. فالكذاب هو المختار الثقفي، والمبير هو هذا الحجاج بن يوسف الثقفي. وهدده معاوية وأنبه معاوية وقال: إذا وصلك كتابي فاذهب إلى الصحابي إلى أنس وإلى فلان واعتذر له واستسمح منه وكذا وكذا. وأغلظ له القول معاوية رضي الله عنه، ما كان يقبله أن يتجرأ أو يتواقح على الصحابة، ولكنه هكذا كان الرجل. الرواية هنا أنه فقال له ابن عمر لما قال له كدت أن أضرب الذي فيه عينه، قال إن تفعل فإنك سفيه مسلط، فإنك سفيه مسلط. ابن عمر يقول للحجاج، فعز ذلك عليه. واحد يقول للحجاج سفيه مسلط، سفيه مسلط، هذا شتم، هذا تعيير. ويقوله لهذا الجبار الذي كان يحارب الخوارج وهم أشد الناس جلدا ومواجهة وصبرا، كان يقاتلهم هذا الحجاج، وهو القائل مقولته في أهل العراق يا أهل العراق إلى آخره، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، المقولة الخطبة المعروفة. ثم إنه قد ثبت في بعض الروايات أنه أخفي ذلك عن الحجاج فلم يسمعه، أي كلام ابن عمر أخفاه الناس عن الحجاج حتى لا يسمعه الحجاج وحتى لا ينتقم منه، فأمر رجلا فسمى بسم فزج رمحه ورمحه في الطواف، أو رمحه ورمحه في الطواف الاثنين، فوقع الزج على قدمه. ومفاد الرواية أنه أوعز إلى من سمى قدمه في الطواف فسمه، فحصل أن ابن عمر ذكر في بعض الروايات أنه مات بهذا الرمح الذي طعن به، وكان رمحا مسموما. فإن كان كذلك فابن عمر مات شهيدا، مات شهيدا، نال الشهادة بهذا. وذكر غير ذلك في وفاته، وإن صحت هذه الرواية فيكون الأمر كذلك. وروي أنه وقع ذلك به لما دفع من عرفة، وأنه أمره أو أمره على ظهر قدمه وهي في غرز راحلته، أمر الرمح على ظهر القدم. والسم قد لا ينفذ ويضر صاحبه من غير نفوذ في الجسم، السم إذا مر على الجلد قد يضر وقد يقتل من غير نفوذ في الجسم. فمرض منها أياما، فدخل عليه الحجاج فقال من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال وما تصنع به؟ قال قتلني الله إن لم أقتله. قال لست بفاعل. قال لست بفاعل. قال ولما؟ قال لأنك أنت الذي أمرت به. فهمت الكلام؟ دخل عليه الحجاج وهو مريض على ابن عبد الله بن عمر، قال له من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟ من سمى الرمح لك ووضعه في قدمك أو في غرز راحلتك؟ من؟ قال وما تريد به؟ ابن عمر يقول للحجاج وش غدير بهذا الرجل إذا وليت لك؟ قال له سأقتله. قال له ابن عمر ما تقدرش تقتله. قال له علاش؟ قال له لأنك أنت الذي فعلت، أنت الفاعل. فقال لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، وخرج عنه. وروي أنه قال قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم ولم يكن يدخل به، فمات من ذلك الجرح وصلى عليه الحجاج قاتله الله. هذا كلام ابن الملقن، وصلى عليه الحجاج قاتله الله. العلماء ينقلون النقول ويعرفون التاريخ ويعرفون الأحداث ولهم مشاركة ولهم أحكام، هؤلاء علماء كبار، ابن الملقن هذا وهذا السفاريني وهذا العطار وهذا كل الشراح الكبار علماء، قال قاتله الله لأجل ما يفعل بهؤلاء الصحابة. قال رقيت بكسر القاف، وهذا هو الصواب فيها، وقد ذكر رقيت وهي مختلطة، حين نقول رقيت من الرقية ورقيت من الصعود، رقية يرقى رقية يرقى بفتحها إذا صعد، وهذا هو الصواب. بيت حفصة، حفصة هي أخته، هي أخته وهي شقيقته رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، حفصة بنت عمر ابن الخطاب العدوي، فهي حفصة العدوية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت أما للمؤمنين، وأصبحت أما للمؤمنين، وكانت قبل رسول الله عند رجل يسمى خنيس، وهذا الرجل كان بدريا، حضر بدرا، فهو خنيس بن حذافة، كانت تحت رجل بدري، هاجرت معه إلى المدينة وتوفي عنها بالمدينة بعد بدر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الزواج عندهم، كانت تحت فلان فمات عنها فتزوجها فلان، كانت تحت فلان فطلقها فصارت إلى فلان، وهكذا، حتى إن زوجة أبي بكر رضي الله عنه وهي أسماء بنت عميس لما توفي أبو بكر تزوجها من؟ تزوجها علي بن أبي طالب، وكانت قبله عند أو تحت أبي بكر الصديق، هكذا كان الأمر عندهم، لا يجدون في ذلك غضاضة، وأن المرأة تكون تحت الرجل فيموت عنها أو يطلقها فيؤول أمرها إلى غيره. كانت تحت خنيس بن حذافة البدري رضي الله عنه، هاجرت معه وتوفي عنها بعد بدر، فتزوجها النبي في سنة 3 للهجرة، ومكث معها النبي عليه الصلاة والسلام 7 سنوات متزوجا بها، وطلقها طلقة واحدة، ثم راجعها بأمر جبريل، بأمر جبريل، وقال إن الله يأمرك أن تراجع صفية، أن تراجع حفصة عفوا، فإنها صوامة قوامة وزوجتك في الجنة. وهذا رواه البزار في المسند، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في الحلية وجماعة، وفي لفظ إنها صؤوم وقؤوم، وإنها من نسائك في الجنة، وهي عند ابن عساكر أيضا وعند ابن سعد قبله في الطبقات. والمقصود أن هذه حفصة بنت عمر أخت عبد الله الشقيقة، وهو قد صعد أو ارتقى فوق سطح بيتها، ولأنه محرم من محارمها فتأتى له أن يصعد إلى السطح. ولما صعد رضي الله عنه كان قد صعد لحاجته، أو صعد لحاجة يريدها، والدافع له في ارتقاء السطح أنه دخل إلى بيت أخته وهو محرمها، ويجوز له أن يدخل إلى بيتها وأن يرقى سطح بيتها، فهو من الأمر الذي يحصل فيه التبسط والتوسع في كون المحرم يدخل إلى بيت محارمه، ويدخل إلى سطحه وإلى فنائه، ويدخل إلى بعض أركانه أو ممراته أو ملاحقه، يدخل إلى ذلك. ولما دخل لم يكن داخلا لأجل أن يطلع إلى النبي عليه ويقضي حاجته، لم يكن هذا قصده أبدا، بل كان يريد حاجة، فوافق أن رأى النبي عليه الصلاة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وعلى لبن أو لبنتين أو على حجر أو على جدار مرتفع مستور يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، فهو لم يكن قاصدا ذلك، بل حصل اتفاقا، وكلمة الاتفاق هي مقابل القصد، يقال وجدت فلانا اتفاقا، أي من غير موعد ومن غير قصد وجدته اتفاقا، بعضهم يقول وجدته صدفة، ونحن نتجنب الصدفة خشية أن يكون فيها ما فيها من جهة أن الأمور حاصلة بقضاء وقدر فنتجنبها، نقول حصل ذلك اتفاقا، وجدت فلانا في الحرم اتفاقا، وسافرت إلى البلد الفلاني فوجدته اتفاقا، وهكذا. فلم يقصد ولم يكن متحسسا في ذلك ولا متعمدا. بعض العلماء، هذا الذي أريد أن أقف عنده، بعض العلماء كالقاضي عياض قال يحتمل أن يكون ابن عمر تقصد الصعود وأن يطلع إلى قضاء النبي عصم حاجته قصد أن يتعلم ويعلم، أمر جائز، لكن لا يكون في قضية قضاء الحاجة. فقول عياض هذا يقوله ويقيده رحمه الله، لأنه عالم كبير، عالم كبير وشارح كبير وإمام، القاضي عياض السبتي أبو الفضل الإمام الأندلسي صاحب الكتب الوفيرة، إمام المذهب في زمانه، المتوفى سنة 500 جيبوها يوم السبت، يلا أنا أعطيتكم الرقم الأول وباقين بعد جميل أحسنت 43 أو 44، هذه وفاة القاضي عياض رحمه الله، ودفن في مراكش، نعم، وهو سبتي من سبتة لكن أصله من الأندلس، ودخل سبتة فأصبح سبتيا ثم دفن في مراكش، فهو أندلسي سبتي مراكشي، وهذا يجمع الرجل الأنساب المتعددة كما قلنا في السابق. القاضي عياض رحمه الله يقول قد يكون ابن عمر لما صعد السطح تعمد أن يرى النبي يقضي حاجته لينقل هذا الأمر ويعلم الناس، هذا الأمر لم يقبله العلماء، مع أن عياض ذكر هذا الأمر ولم يطلقه، قال مع أمنه من الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، لأنه أمن الاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، يعني أن ابن عمر عرف أنه لا يمكن أن يوافق النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من جسم النبي عليه الصلاة والسلام، لما أمن هذا الأمر تمكن من أن يصعد وأن ينظر لأجل أن يرى ويعلم. مع أن قولة عياض مقيدة وجيدة إلا أنها لم تقبل، قالوا إنه لا يمكن أن يفسر الأمر بما قاله عياض مع وجود رواية البخاري التي تقول ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، يبغى يجيب حاجة من البيت، عنده شيء وضعه عندها، عنده بعض أشياء تعود أن يضعها في بيت حفصة، ولأن هذا البيت سيبقى بيت حفصة بعد وفاة النبي وسوف يرثه ابن عمر من حفصة، فآل هذا البيت إلى عبد الله بن عمر، إلى أخيها وشقيقها رضي الله عنهما وعن الصحابة جميعا. في رواية الصحيحين رأيته قاعدا على لبنتين، اللبنة هي اليجرة أو الطوبة، يسمى الآجر، والآجر كلمة مذكورة في لسان العرب ومذكورة في كتب العربية، الآجر، وهل تعتقدون أن الآجر هذه كلمة عربية صميمة ولا دخيلة على العربية معربة؟ أنا أحسبها ليست عربية، وقفت في القديم وأنا في المدينة وأسأل الله أن يكون تذكاري صحيحا أنها ليست عربية وأنها كأنها فارسية، ثم عربت، وهاب عهدي بها قبل أكثر من 25 أو 28 سنة، فهو زمن طويل، وأحسبها كذلك وكأني متأكد منها، ليست بعربية في الأصل ولكنها معربة دخلت من لغة فارس. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا على لبنتين، ثم إن قوله مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذه الرواية الصحيحة المشهورة المعروفة أنه كان يستقبل الشام حين جلس في بيت حفصة ويستدبر الكعبة، ورد عند ابن حبان في رواية القلب، قال مستقبل القبلة مستدبر الشام العكس، بدل أن يكون وجهه إلى الشمال وظهره إلى الجنوب عكس. هذه الرواية حكم عليها الحافظ ابن حجر بأنها مقلوبة، وهذا يسمى الحديث المقلوب، الحديث المقلوب. والحديث المقلوب ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، حديث ضعيف، كرواية ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حتى ما تعرف هذه اش كتنفق هذه، وباش كيمد الإنسان النفقة باليمين ولا باليسار؟ وحنا قرينا حديث كان يحب التيامن في كل شيء، في أخذه وعطائه وتصدقه وفي كل شيء. جاءت واحد الرواية تقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه مقلوبة، والمقلوب ضعيف. وضعف المقلوب إلى أي صنف من أنواع الضعف راجع؟ إلى الضبط أم إلى العدالة؟ إلى الضبط، إلى الضبط، لأنه بسبب عدم ضبط الراوي. الرواة كلهم قالوا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاء واحد الراوي قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، عكسها. إذن هذا ما حفظش مزيان، ما حفظش مزيان، وهذوك هم اللي حفظوا مزيان، وأن حفظهم مضبوط، وأن حفظه هو غير مضبوط. هذا القلب. الحديث هذا حجة للقائل وهم الجمهور، وهو الراجح بإذن الله، أن قضاء الحاجة في البنيان لا يحتاج إلى انحراف، لا تكلف نفسك الانحراف داخل البنيان فتتكلف أن تنحرف عن القبلة، لا ما تنحرفش، وإنما كما وضع الكنيف يستعمله الإنسان من غير انحراف، لأن الراجح أن النهي مختص بالبنيان وبالصحراء. وورد في سنن ابن ماجه قال ابن الملقن بإسناد صحيح عن عراك عن عائشة قالت ذكر عند النبي عليه السلام قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال أراهم قد فعلوها، أو أراهم، هذا الفصيح، أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث هنا حكم ابن الملقن عليه بالتصحيح، وحسنه النووي رحمه الله، وقال إن إسناده حسن، وهكذا حسنه غير واحد. وللإمام العلامة أحمد شاكر كلام عليه في المحلى. والمقصود من هذا الحديث أن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يستقبلوا، أن يجعلوا مقعدة الكنيف مستقبلة القبلة ما دامت في البنيان. فالمقعدة المقصود منها هي مقعدة الكنيف، المرحاض الذي يستعمل لقضاء الحاجة. وماذا نسميها نحن في لغتنا؟ هذه البلدية المشارقة يسمونها الكرسي، كرسي عربي، كرسي تركي، هذه اسمهم كرسي. ماذا يسميها المغاربة؟ ما عندها السمية، كرسي مزيانة، ولكن المغاربة يقولوا له واحد السمية، زيد القلاس، القلاس راه ديال الطفل الصغير، قلاس ديال البز هذاك، الكابينة، الكابينة راه فرنساوية هذه، بلدية، هذاك يوصف. لا لا، واحد تيقول حاجة أخرى، كيقولوا بعض المغاربة اللي كيفهموا الناس القدام، كاين اللي كيقول لها البدلة، وكاين اللي كيقول لها العدلة لأنها تعدل، هذا اسم قديم تيتلقوا دوك الناس القدام على هذيك، عطينا اسمية، حتى حاجة ما تبقى بلا اسمية. وحنا الاسم ديالنا العربي حسن ما ناخذوا اسمية على واحد أخرين. المشارقة يقولون كرسي جيدة، لكن هادو العامة تيقولوا البدلة، وبعضهم تيقول لها العدلة لأنها تتعدل، واللي كيقول البدلة الاخرين كيقول لهم لا غلط، ماشي البدلة، العدلة لأنها تعدل. وعلى كل حال هذا اسم اخترع لهذا الشيء لأجل أن يكون لها اسم. فأمر على الاسم بالمقعدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مقعدتي، ها هو الاسم العربي النبوي، ها هو عند السمية ديالها. قال اجعلوها إلى القبلة. قال الإمام أحمد هذا أحسن ما روي في الرخصة، وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. وعلى كل حال رواية عائشة وهي تقول ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال أراهم أو أراهم، ففيه قول النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يقصد الإمام أحمد بالإرسال هنا الانقطاع وهو شيء يستعمله القدامى؟ ما ندخل في هذه الحيثية لأنها ستخرجنا عن الموضوع. وعلى كل حال هذا حديث صريح احتج به من استعان في نصرة مذهب الجمهور الذي يجعل النهي في الصحراء دون البنيان. هذا الحديث الذي فيه ارتقاء ابن عمر سطح بيت حفصة فيه أنه كان يتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وينقلها، وأن أحواله عليه الصلاة والسلام كلها شرعية. هذه الأحوال شرعية، وقد تكون هناك بعض الأحوال بشرية كما تقدم، جبلية خلقية يفعلها عليه الصلاة بمقتضى الجبلة والخلقة والبشرية، وكين حاجات لم تعلق بالشرع. وأشرنا في الماضي بأن الذي يظهر فيه قصد القربة هذا يكون شرعا، وقلنا سنن العادات وسنن العبادات. قضية الكنيف والنظافة والاستطابة كلها متعلقة بالشرع، ولذلك هذه الشرعية. فكونه يستقبل أو يستدبر هذا أمر شرعي متعلق بالشرع، مش قضية عادات، ليست من قضية العادات. وتتبع أحوال النبي ونقلها أمر مشروع للصحابي يعمل به ويتتبع الأحوال النبوية وينقلها إلينا. ومنه أيضا يؤخذ أن الأحاديث تكني عن البراز بقضاء الحاجة وعن الأمور التي يستهجن ذكرها بما يكون قائما مقامها معبرا عنها، وهو ما يسمى الكناية، ويكون الأمر ليس فيه ذاك التصريح فيقال قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة أفضل من أن يقول البول والغائط. وهكذا فعل الصحابي، قال وجدته يقضي حاجته أو في قضاء الحاجة وما إلى ذلك. هذه كناية، وهي أمر مستحب مطلوب، وبقدر ما يكني الإنسان أفضل من أن يصرح في بعض الأمور. وإن كان التصريح جائز، وإن كان التصريح جائزا، لكن التكنية عن هذه الأمور أفضل. فيقول قضاء الحاجة، يقول قضاء الحاجة، وهكذا يكني، يسمى الكناية. ومنه أيضا يستفاد أنه يجوز قضاء الحاجة في مكان غير معد لذلك، كجهة ليس فيها أحد، وكمكان لا يتأذى الناس فيه. فإن المسلم أمر أن يتجنب قضاء الحاجة عند موارد الماء والظلال وعند قارعة الطريق، وجعلها الشارع من الأمور المذمومة ومن الملاعن، ومعناها التي تجلب للناس اللعن، فسماها الملاعن، وأمر بتجنب قضاء الحاجة عند قارعة الطريق وعند الظل وعند الماء وعند الأماكن الجيدة المستحسنة. فقضاء الحاجة فيها يوسخها ويجعل الناس يعافونها، فيفسد عليهم جلوسهم ونزهتهم، فسمها الملاعن لأنها تجلب اللعن لصاحبها. ف لا تقضى الحاجة إلا في مكان بعيد، وإن لم يكن معدا لكن يكون قابلا لأن تقضى فيه الحاجة. فلا يأتي أحد يقضي حاجته على جدار، كما نجد بعضهم يقف ويقضي حاجته على الرصيف، رشاش البول يرجع عليه، وأكثر عذاب القبر من البول كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية عند الحاكم، أكثر عذاب القبر من البول، ورشاش البول يرجع على السروال الطويل وهو يتبول واقفا على مكان صلب كما يحصل من بعض الناس. وأنت ما تدري هؤلاء الصغار، هؤلاء الكبار، لما هم كبار من 40 وكثر من 40 سنة يتبولون بهذا الشكل. أنت تقول هؤلاء أين كانوا لما كانوا صغارا؟ وأنا أذكر أن في الصغر الوالد ينصحك أن تتبول جالسا وأن تتحفظ وأن ترفع ثوبك، هذا كلها تربية، هذه تربية أسرية، تربية دينية، والأسرية مأخوذة من الدين. فكيف بالرجل الكبير، واحد عنده السيارة وزاحمه الماء أو كان حاقنا والحاقن متضرر حتى لم تجوز له صلاته إلا إذا استراح من حقنه، فالصلاة وهو حابس أو وهو حاقن أو يدافع الأخبثين كما ورد في الحديث هذا شيء مكروه. فيصح أن يقضي حاجته لكن يتستر ويبتعد ويجلس ويشوف المكان الدمث اللي هو رطب فيه الرملة يغور فيها البول، يغور تدخل فيها البول ما ترجعش عليه الرشاش. إذن هذه قضية يجب أن نتناصح فيها، ومن يعرف ينصح، ولعل الإنسان ينقل إلى أخيه وينقل إلى صديقه، وإلى أن هذه القضية غير الرجل بالسيارة ربما 4 ساعات وهو يسوق داخل الدار البيضاء من هذا الحي، من هذه القارة، من الحي المحمدي إلى العين الشق، من عين الشق البرنوسي، البرنوسي الألفة، الحي الحسني، إذن المسافات طويلة وتتحبس ويحتاج إلى، إحنا ما عندناش كنوف في الشارع يؤدى عنها كما كان في القديم وبقيت بعضها تحت الأرض، راه موجودة في بعض المدن وموجودة حتى في الدار البيضاء، هذيك بالأداء إلى الآن ما غير موجودة ونحتاج إليها. وبعض المرضى بالسكر يحتاجون، يحبسهم الماء ويحتاجون إلى الكنيف فلا يجدون، فلا يجد إلا أن يبحث عن خلاء وعلى رمال وعلى حجارة وعلى أماكن هكذا خالية يتبول فيها. فإن فعل فليستتر وليجلس، وليس الجلوس بواجب، يجوز واقفا، لكن الواقف مظنة أن يطلع على عورته إلا إذا كان خاليا أو في مكان يستره جدار، أما هو أمام الناس يبول واقفا هذا قلة أدب وحياء. وبعضهم على الرصيف رأيناهم هنا في هذه الشوارع مرارا، وأنا أتحصر لأن البول يلتصق بثوبه، والمسلم لا يبقي نجاسة في ثوبه، لا يبقي نجاسة في ثوبه، يغسل ثيابه ويغير ثيابه، فإذا أصابها شيء غسلها وتخلص منها من النجاسة. فالمقصود هنا أن الرجل يجب أن يتحفظ لذلك. وفيه جواز الإخبار عن قضاء الحاجة بشكل من الأشكال لأجل أن يتعلم الناس الاقتداء، مثل ما نقول الآن رأيت رجلا منسوبا إلى العلم يقضي حاجته، فقد رأى ابن عمر أفضل المعلمين وأحسن المعلمين كما قال معاوية بن الحكم السلمي، لم أرى معلما بعده ولا قبله ولا بعده خيرا منه، بأبي هو وأمي ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني، ما رأى معلما. شوف هذا رجل عربي ماذا يقول، يقول ما رأيت معلما. الناس عاد يتكلموا اليوم على التعليم، وهل التعليم هو التربية؟ وبعض الأحيان كيجمعوا بيناتهم التربية والتعليم، واش التعليم هو التربية؟ نقدروا نقولوا التربية ويدخل فيها التعليم، أو نقول التعليم ويدخل فيها التربية؟ هذه القضية، هذا الاجتماع هذا وهذا الإلصاق مذكور عند هؤلاء، ويقولون إشكالية ما إشكالية ويدرسونها. والمعاوية بن الحكم السلمي رجل عربي يقول ما رأيت معلما، شوف قبله ولا بعده خيرا منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والذكر. وإذا نحن أيضا يجب أن نتناصح في هذا وأن نتعلم، فيجوز أن تقتدي بمن يحسن قضاء الحاجة، أن تقتدي به في ذلك. فيه جواز تبسط أقارب الزوجة، جميل، أقارب الزوجة أي محارمها يتبسطون في بيتها، أخوها يأتي يصعد إلى السطح، يدخل إلى هذا المكان، ولا شك أن هذا مقيد بكونه لا يدخل من غير استئذان، إذ يجوز أن تكون في ثياب مهنتها أو بيتها وأن لا تقبل محرمها أن يراها كذلك ولا لا، فحتى المحرم لا يجوز له أن يرى جزءا من الجسم، وإنما يرى ثياب المهنة في البيت، فهي ساترة نفسها وذراعها حاسر وساقها حاسر قليلا، لكن لا تكون في وضعية أكثر من هذا، فلعلها لا تقبل وتخجل وتستحي أن يراها محرمها في وضعية. فبعد الاستئذان فإذا دخل انبسط في بيتها وتبسط وكان في ذلك مستريحا يذهب ويأتي. وابن عمر هكذا فعل، غير مخل بالاحتشام وكف البصر عما يستحي عن رؤيته، وهو الظاهر من فعل ابن عمر ومن فعل كل متأدب بآداب الشرع. حتى المحرم إذا دخل إلى بيت أخته لا يمعن في كل شيء النظر، فلعله ينظر في جهة لا يمعن، إلا إذا عرف أنه في مكان ليس فيه شيء مما يحظر. وافرض أن هذه المرأة وضعت ثيابها التي يستحي من أن يراها أخوها أو أبوها ولا لا، هناك أشياء تكون في البيت عورة، هي عورة حتى على المحرم ما يشوفهاش، وهذه ذكرناها في سورة النور لما وقفنا عند الآيات إذا تذكرون، ذكرنا هذه القضية، وأن هناك أشياء يستحيا من رؤية المحارم لها. وفي ذلك شكون اللي تيودن هذا؟ ما اسمه؟ تعرفوا هذا شكون اللي تيودن؟ مصري، لكن شكون؟ ما اسمه؟ لا ندير لكم اختبار في هذا القراء والشيء هذا، شمرا ندير لكم امتحان. من هو؟ أحمد ماجد حكم. قال الشافعية يستقبل القبلة يشترطون بعض الشروط لم ترد في السنة، لكن هم يشترطونها، يقولون إذا دخل البنيان لقضاء الحاجة مستقبلا القبلة مستدبرا القبلة أي شيء كان، يجب على الساتر أن يكون مرتفعا، هذا مأخوذ من السنة، لأن اللبن كان مرتفعا، هذاك اليجور كان عالي بحيث يستر الإنسان، إذا لم يكن عاليا لا فائدة منه، خصو يكون عالي مرتفع من الأرض باش يستر الإنسان، وهكذا يصنعه الإنسان في الخلاء ويصنعه في المخيم ويصنعه في كل مكان، يرفع الشيء الذي يستره، وقدره بآخر الرحل أو بآخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهو نحو ثلثي ذراع، هذا ذراع ثلثي ذراع هو هنا، هذه تقريبا شحال تكون؟ هذه تكون 60 ولا 58 ولا 62 تقريبا، الارتفاع الذي يستر الإنسان بحيث إذا قضى حاجته يستره، وينوب عن ذلك، هذا هو الساتر، وعليه الاعتماد، عليه الاعتماد، فيكون تكون الدابة ساترة له، كثيب الرمل، هذاك الرمل اللي مرتفع، هضبة صغيرة، حجارة فوق بعضها، صخر، حتى يحصل الستر بإرخاء الذيل، يحصل الستر عند قضاء الحاجة بإرخاء الذيل. شنو هو الذيل؟ الذيل هو الذيل، الحيوان له ذيل ولا لا؟ وما هو ذيل الإنسان؟ ثيابه، الله يفتح عليك، هكذا ثيابه. فإذا جلس وأرخى ثوبه خلفه ستر نفسه شريطة أن يتحفظ من النجاسة أن تصل إلى ثوبه، فيكون ساترا له، فيكون ساترا له. النبتة نعم، السدرة نعم، كاع النبات كاع كذا، أي حاجة الإنسان كيشوف نفسه أنه مستور، وإذا نظر لا ينظر إلى الناس أنهم يرونه، ما تيشوفوش. هذا يحصل لكل إنسان يمشي، وسبحان الله حتى الإنسان المنظم في حياته يجوز أن يكون واقعا في شيء من هذا ويحتاج إلى ذلك. طيب، هذا الإنسان الذي يستقبل القبلة في الصحراء، رجل في الصحراء لم يتجنب الاستقبال والاستدبار، جاء في الصحراء ولربما قضى حاجته وهو يعلم أن القبلة هي هذه وهو في الصحراء غير مستور بجدران وقضى حاجته إلى القبلة، ما يكون حكمه؟ ما الذي ارتكبه؟ هل ارتكب كبيرة أم صغيرة؟ فعله عند قضاء الحاجة في الصحراء مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها، فعله هذا كبيرة أم صغيرة؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه كبائر وصغائر، اللمم هي التي يلم بها الإنسان اللي هي الصغيرة، إلا اللمم، اللمم يقع فيها الإنسان. إذن هذه صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة مش كبيرة. من أين عرفت أنها صغيرة؟ لكن ألا يكفي النهي؟ أليس النهي أصله للتحريم؟ ما الذي صرف النهي عن التحريم إلى غيره؟ ليس فيها لعن، صحيح، لكن فيها لا تستقبلوا. الذي جعل الأمر كذلك أن الأمر في أصله أدب، وأنتم قد عرفتم في السابق أن العلة في ذلك أن القبلة جليلة وأن القبلة محترمة وأن القبلة معظمة، ولذلك لا يفعل إليها شيء من هذه الأقدار. إذن هذا أدب ولا مش أدب؟ وما كان من هذا القبيل فمخالفته صغيرة وليست بكبيرة. قضية الحجامة ذكرنا تلك الأحاديث في السابق وقفنا عليها، وذكرت أنا مجموعة من الأحاديث التي خرجتها ووجدتها كلها من قبيل الأحاديث الضعيفة المنكرة أو الموضوعة، من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى واضحا فلا يلومن إلا نفسه، فهو عند ابن عدي وكذا وكذا وكذا. بعض الشباب قال ما بال رواية مذكورة في سنن ابن ماجه وهي رواية صححها الشيخ الألباني في الحديث رقم 766 في السلسلة الصحيحة، وهذه الرواية فعلا هي صححها الألباني، بل هو حسنها، ذكرها في سلسلة الأحاديث الصحيحة لكن حسنها. وأصل هذه الرواية هي ضعيفة، التي حسنها الشيخ الألباني رحمه الله أصلها ضعيفة، لفظها يقول: الحجامة في الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. أخرجه ابن ماجه وابن عدي والخطيب وغيرهم، وله الطريق المعروف التي هو طريق ضعيف. وأنا كنت كتبت بعض أسطر هذه بخط يدي في هذه الكراسة حول هذا الحديث، أصل الحديث ضعيف، والشيخ الألباني اقتنع بتحسيني. أنا لا أدخل معكم في الأمر ولا أريد أن أناقش تحسين الشيخ الألباني، لكن أقول لكم بأن الشيخ الألباني وصل إلى تحسينه وغيره وصل إلى تضعيفه. وممن ضعف الحديث الذهبي، وضعفه ابن حجر، وضعفه الفيروزابادي في سفر السعادة، ضعفه جماعة من أهل العلم بأن هذا ضعيف، وأنه لا يصح فيه النهي عن الحجامة في أيام معلومة، لا يصح فيها حديث، وخاصة أنه تقول لو احتجم يوم الأربعاء لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء. فهذا الحديث فيه خلاف في التحسين والتضعيف، وحسبكم أن تعلموا أن بعض العلماء حكموا عليه بالنكارة والضعف، والشيخ الألباني تبين له حسنه. وأنا لا أريد أن أناقش تحسين الشيخ الألباني، وأمامي بعض المواد التي كنت جمعتها في ذلك، ولكنه شيخنا وشيخ الأجيال، ونتهيب أن نتكلم، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته. فالحديث لا يمكن أن تجزم بأن الإجماع واقع على تحسينه، فليس مجمعا على تحسينه، وتحسينه قد لا يبدو لبعض المشتغلين بالحديث، وقد بدا للشيخ الألباني وأيد الأمر بمتابعتين أو بمتابعين، والمتابعان كلاهما منكر، كلاهما منكر. ولابن السيد الناس في الترقية وتعضيد الأحاديث له كلام نقلته وهو موجود. وعلى كل حال هذا ليتبين بأن الإشارة إلى هذه الأحاديث بالتضعيف والنكارة وبعضها بالوضع بأنه كلام أهل العلم، وبأن من وصل إلى التحسين بأنه أيضا اجتهاد أهل العلم واطلاع أهل العلم ونفس أهل العلم وحفظ أهل العلم كحفظ الشيخ الألباني، فهو يتتبع الروايات ويحفظ الروايات ويسوقها ويطلع على ما لم يطلع عليه غيره، واسع الاطلاع، ويستخرج الحديث من المضان والأجزاء التي لا يعرفها الناس، فينظر أو يعز نظيره في الاطلاع على الروايات رحمة الله عليه. ومع ذلك قد يخالف الشيخ الألباني في بعض التحسينات وفي بعض التحصيحات وفي بعض التضعيفات وفي بعض التضعيفات، والله عز وجل هو الموفق والهادي إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.